إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ولعله آخر لقاء لنا في هذه الرحلة فيما نتحدث فيه عن وصف الجنة، لنختم حديثنا في هذه السلسلة. وكنا في آخر درس لنا قد تكلمنا وبينا من هو أدنى أهل الجنة منزلة، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن آخر من يدخل الجنة في الآخرة. يبين ذلك حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها، أي يأتي هذا الرجل بعد أن خرج من النار يأتي للجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، يعني ليس له مكان فيها، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله له تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول، يعني هذا العبد الذي خرج من النار ودخل الجنة، الله عز وجل قال له ادخل الجنة، فدخل الجنة وجد الجنة ملأة، فقال: يا رب لقد وجدتها ملأة. الله عز وجل يقول له: ارجع فادخل الجنة مرة ثانية. فيرجع فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويقول: يا رب لقد وجدتها ملأة، يعني ليس لي مكان. ثم يعود مرة أخرى ويقول: يا رب وجدتها ملأة. فالله تبارك وتعالى يقول له: ارجع إلى الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول هذا العبد، خلي بالك الراجل ده خرج منين؟ من النار، يعني ده إنسان خارج من النار وياخد ملك قد الدنيا عشر مرات. فالرجل يقول لربنا، يقول: يا رب أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ روي الحديث يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة، ده أقل درجة من يدخل الجنة، فما بالك بقى بأعظم درجة. وهذا حديث متفق عليه واللفظ عند الإمام مسلم. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها. إذا الرجل نجا من النار بعد أن ينجو يلتفت إلى النار، فقال تبارك وتعالى، يقول هذا الرجل، يقول: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله أن الله عز وجل نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. مع أنه هو إيه؟ هو آخر راجل اللي خرج من النار. هو مفكر أن ما حد أصل لما يدخل النار عياذا بالله ويجد هذا العذاب اللي فيها يقول أبدا ما فيش حد يقدر ينجو منها. استحال. مع الرغم أنه هو إيه؟ آخر واحد خرج من النار. فبيظن أن ما حدش نجا من النار غيره هو. فيقول لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة بعد أن خرج من النار على مسافة بعيدة أمامه. هناك الجنة، هناك الجنة وأبواب الجنة. فهو جلس بعد أن خرج من النار مباشرة ونظر إلى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. يبقى الرجل دلوقتي أصبح إيه؟ في سعادة خلاص كده. فجأة ينظر أمامه، هو مش شايف الجنة لسه، الجنة بعيدة عنه. فينظر فيجد شجرة خرجت أمامه من الأرض مرة واحدة، طلعت من الأرض. فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. يقول يا رب وعد، مش هطلب منك حاجة تاني، بس نجيني بعدني عن النار واقعد تحت الشجرة دي في الظل واكل من الشجرة واشرب من المية بتاع النهر اللي تحت الشجرة. وربه يعذره، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان ده مش هيقدر، لا يستطيع ان هو يصبر. وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، ربنا سبحانه وتعالى يقربه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. خلاص الراجل ده عايش دلوقتي سعيد اهو، فجأة ترفع شجرة احلى منها واحسن منها، ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها. فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها. قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. طب دي آخر واحدة خلاص، وعد بقى مش هسألك حاجة تاني. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها. يا رب أنا عايز أدخل الجنة، هم أحسن مني في إيه؟ ما هو أنت عودتني كده كل ما أطلب منك شجرة تديني، يبقى مش معقول بقى لما اجي اقول لك ادخلني الجنه هتقولي لا، ما انت كرمك كبير كل ما اطلب منك حاجه ما بتردنيش. فيقول اي رب ادخلنيها. فيقول يا ابن ادم ما يصيرني منك. المعنى يعني اي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. انت كل شويه تسال، طب تاخد ايه عشان تبطل تطلب؟ ها أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ خلي بالك ده الراجل ده كان في الدنيا هيموت عشان ياخد جزء لا يذكر في الدنيا، وقع في النار بسبب ذنوبه ومعاصيه، بسبب ان هو اتشغل بالدنيا عن طاعة ربنا أصلا، واخد بالك؟ يعني هو اتشغل. لكن العبد ده كان عبد أصلا صالح وعبد موحد لله، بس ذنوبه مشكلته ان ذنوبه طلعت اكتر من ايه؟ من معاصيه، فدخل النار يتحاسب على الذنوب اللي عليها اللي عملها ارتكبها، وبعدين لما نضف بقى وطهر ونقي من هذه الذنوب خلاص اصبح انسان نظيف ينفع يروح فين بقى؟ الجنة. فالمقصود الله تبارك وتعالى يقول أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك. قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. يبقى ربنا ضحك لهذا العبد حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. دنيتي أدنى لك الدنيا وأدها مليون مرة. وفي رواية ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. يا رب أنا طب انت نجتني منها يا رب، طب ليه بتخلي وجهي عندها مش عايز اشوفها؟ خلي وجهي في حتة تانية بعيدة عنها. يعني الراجل ده نجا من النار، انجاه الله من النار، لكن وجهه فين؟ تجاه النار. فهو دعا ربنا يا رب اصرف وجهي عن النار، مش عايز اشوفها، مش عاوز افتكر الايام اللي كنت فيها ولا السنين اللي كنت فيها، اصرف وجهي عن النار. فقد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. ريحتها تعبتني ومنظرها بيرعبني، مش عايز اشوفها. فيقول الله عز وجل هل عسيت ان افعل ان لا تسأل غير ذلك؟ هو ده طلبك؟ عايز حاجة تانية غير كده؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، يقول له يا رب وعزتك وجلالك اقسم لك يا رب مش هطلب حاجة تانية بس مش عايز اشوفها، هي دي كل طلباتي. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة أول ما وجهه يشوف الجنة بس ما يقدرش يستحمل، رأى بهجتها فيعمل إيه؟ هو مكسوف عنده حياء مش عارف يكلم ربنا فيفضل ساكت، بس طول ما هو شايف الجنة عمال يقول إيه ده؟ ده هم بيلعبوا جوه، ده هم فرحانين، ده بيركبوا كل اللي هم عايزينه. يركبوا ايه؟ مصل فيه هناك عربية رولز رايز وفي مرسيدس وفي كل انواع، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، وفيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرجل سمع الناس بتلعب وفرحانة وسعيدة فيقول لك لا مش هينفع اطلب من ربنا، لا خليني ساكت تعدي وقت، وبعدين لا ما انا مش هينفع استحمل كده، لا بعدين لا لا لا خلي عندك حياة يا اخي، ما انت قلت لربنا مش هطلب منه، فما يستحملش يوم يضطر يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما شاء الله ان يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله اليس قد اعطيت العهد والميثاق ان لا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول يا رب لا اكون اشقى خلقك، يعني هم يروحوا الجنة وانا اقعد برا ليه؟ طيب فيقول فما عسيت ان اعطيتك ذلك ان لا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا اسأل غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنة، فاذا بلغ بابها رأى زهرتها. هو الاول كان بيسمع صوت الناس اللي فيها فما قدرش يتحمل، دلوقتي بقى لما دخل جنب الباب شاف كل النعيم اللي جوه، رأى زهرتها، رأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول آخر بقى ما يقدرش يتحمل، مش قادر يمسك نفسه ولا يمنع نفسه، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ألست قد أعطيتني العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول الله له تمنى نفسك في ايه؟ فيتمنى يقول يا رب نفسي في في زوجة يتزوج، نفسي أكل كذا يأكل كذا، نفسي ألبس كذا، نفسي ألعب كذا، نفسي أعمل كذا، نفسي في قصر يكون الجدران أستطيع أن أنا أشوف اللي في الخارج القصر من خلال الجدران وهما ما يشوفونيش يجيله. يا رب نفسي في قصر يكون تحت القصر بتجري أنهار عسل وأنهار خمر وأنهار لبن. نفسي يا رب في بسين وبحيرة وحمام سباحة ودلافين بتعوم وتنط وانزل ألعب مع الدلافين. كل اللي نفسه فيه ايه؟ يلاقيه. كل مرة ربنا يقول تمنى، يقول له عايز كذا، تمنى وعايز كذا، تمنى. يا رب عاوز اقعد مع النبي محمد واسمعه واشوفه بنفسي، يروح. بعدين يا رب عايز اقعد مع سيدنا موسى واشوف عمل ايه مع فرعون ويحكي لي هو بنفسه. يا رب عاوز اروح لسيدنا يوسف واشوف اخواته عملوا ايه ويحكي لي. كل ده اتحقق. وبعدين خلاص الراجل خلص كل اللي عنده، ما عندوش حاجه تاني يطلبها. يوم ربنا يعمل ايه بقى؟ النبي بيقول حتى اذا انقطعت به الاماني قال الله لك ذلك ومثله معه. مش ده بس، لا، وقده تاني. وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه. شفت بقى ربنا كريم قد ايه؟ ما يستحقش بقى ان احنا نطيعه؟ ها؟ ما يستحقش ان احنا نستحي منه وما نعصوش؟ ما يستحقش ان احنا نخاف منه؟ تعرف ان اللي يخاف من ربنا مش له جنة واحدة، ده له جنتين. قال الله تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. اللي مش هيطيع هواه ويطيع ربه ومولاه له الجنه. قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنه واحده. فباي الاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف ربه ولمن خاف مقام ربه جنة، هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه، لأن الناس يوم القيامة سيقفون بين يدي الله، كل واحد فينا بنفسه أمام الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يسأله ماذا فعلت ولماذا فعلت، من أين اكتسبت مالك وفيما أنفقته، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وغيره وغيره. الله تبارك وتعالى سيسأل كل عبد منا. فهذا المقام الذي ستقومه أنت وتقفه بين يدي الله، هل ستخاف هذا المشهد؟ هل تخاف هذا الموقف؟ هل أعددت لهذا الموقف حساب؟ ولمن خاف مقام ربه، يعني مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى، لا آثر الحياة الدنيا، ولم يهتم بالحياة الدنيا بشكل إنها تشغله عن الآخرة. اهتم بالدنيا لكن الدنيا عشان توصلك للآخرة، مش الدنيا اللي تضيع منك الآخرة. وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني جنة فضة، كل اللي فيها فضة، الجدران فضة، الأرض فضة، الملابس فضة. تخيل بقى، شوف الملابس الفضة ما بتنفعش انها تبقى لينة كالقماش، لا، في الجنة بقى فضة لينة كالقماش، كل شيء فيها فضة، والجنة الأخرى كل شيء فيها ذهب. وهذه الآية عامة في الإنس والجن، عامة في الإنس والجن، يعني الجن المؤمن المسلم المطيع يدخل الجنة، فهي من أدل الدليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على الثقلين، الثقلين يعني الإنس والجن، لأنهما هم اللذين يثقلان الأرض، وهما اللذين حملا الأمانة، والأمانة ثقيلة. فلهذا امتن الله تبارك وتعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال رب الأرض والسماء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت الله ووصف الله هاتين الجنتين، فقال الله تبارك وتعالى ذواتا أفنان. يعني ايه بقى ذواتا أفنان دي اللي بنقرأها في القرآن؟ يعني لها أغصان، أغصان الأشجار في الجنة أغصان نضرة حسنة، مش الغصن جاف وناشف، لا، غصن نضر أخضر، ولونه أخضر مش أخضر فاتح، لا، ده لأن ربنا قال في السورة أيضا مدهامتان، والدهم يعني معناه اللون الأخضر القريب للسواد، أخضر جامد، أخضر غامق يعني. ففيها كما قال الله ذوات أفنان، يعني أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، يعني الغصن فيه ثمار، الثمرة مش تبقى خضرة وبعدين تطيب، لا، ده هي اصلا ايه، بتطلع طيبة لوحدها، هضيم، هضيم يعني ايه، يعني مش محتاج ان انت تاكلها وتهضمها والمعدة تعصرها، لا، انت بتاكلها بتتهضم لوحدها، ألين من الزبد واحلى من العسل وابيض من اللبن. وخلي بالك ده في غصن واحد، ده دي ثمرة، ما فيش بقى في الغصن ثمرتين شكل بعض، كل ثمرة مختلفة عن التانية. يعني مثلا ممكن تلاقي غصن فيه موز مع برتقال مع تفاح مع أناناس مع كنتالوب، ايه ده، كل ده في غصن واحد. طب طلعت ازاي؟ ده الجنة مش الدنيا. العجيبة بقى انك انت لما تمسك الثمرة دي تيجي تاكل، انت اول ما مسكتها لقيتها لينة في ايدك ألين من الزبد، تقول ايه ده، بس دي تفاحة، بس التفاح في الدنيا ما كانش كده، التفاح في الدنيا كان ناشف كان صلب شوية، لا، ده التفاحة هنا ايه، ألين من الزبد. طب التفاح في الدنيا كان لونه احمر، هي مالها شكلها ابيض ليه كده، ابيض من اللبن. طيب ندوقها يمكن تطلع تفاح، تيجي تتذوقها تلاقي مش تفاح خالص، احلى من العسل، تقول والله ده الطعم ده جميل قوي، انا هاكل قضمة تانية عشان اشوف ايه الطعم ده، انا ما ركزتش فيه في اول مرة اركز فيه، تيجي تاكل القضمة التانية تلاقي مش هي نفس الطعم الاولاني، لا، ده طعم جديد، تيجي تاخد القضمة التالتة طعم جديد خالص، ليه؟ مفيش تكرار، ما اصل التكرار بيورث الملل، والجنة ما فيهاش ملل، ما تزهقش، فمش هتلاقي حاجة مكررة. وقوله تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان، يعني تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. طب العيون دي، عيون الماء دي بتجري ازاي؟ بص العجب بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدنيا علشان عين ماء تجري يحصل ايه؟ بتحفر لها، تعمل لها قناة، تعمل لها اخدود تمشي فيه، لا، دي بقى مية ماشية على الارض. طب المية لما تمشي على الارض بتتفرق، ما تمشيش في خط مستقيم، لا، هي في الجنة بتمشي على الارض في خط مستقيم من غير مجرى. طيب جاية ليه؟ كم عين؟ عينان، علشان تروي الجنتان. طب العينان دي مية عاملة ازاي؟ ده مش مية بتاعت الدنيا H2O، لا دي مية تانية خالص، نهر لبن ونهر عسل ونهر خمر. يبقى الزرعة هتطلع شكلها ايه؟ اذا كان في الجنة شجر، انت ما بتروحش الترزي يفصل لك ملابس، انت بتقف عند الشجرة، تقف عند الشجرة كده، تقوم الشجرة اللي مزروعة في القصر عندك عارفة مقاسك، تقوم مطلعة اوراق من الشجرة تتشكل عليك ملابس. ده في الجنة. فيهما عينان تجريان يعني تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله تبارك وتعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون. يعني أنت بتشوف في الجنة بتشوف الصورة بس، الاسم بس، في الدنيا أنت شفت الموز، شفت شكل صباع الموز لونه أصفر كده، في الجنة هتشوفه كده برضو، لكن لا هو طعم موز ولا في حجم الموز، مش هو خالص، هو الاسم. عارف ليه الاسم؟ عشان انت ما تتهش في الجنة تقول هو ايه ده، ما انت مش عارف، فربنا جابه لك على شكل بس ايه، الدنيا، عشان تبقى ايه ده، ده موز، لكن تيجي تقرب له مش هتلاقي موز. فمن جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فواكه بقى تانية، أنواع تانية خالص. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن عباس ليس في الدنيا، كلام اللي أنا قلت لك ده بقى ابن عباس بيقوله، قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء بس، الاسم، لكن الطعم لا، الشكل لا. يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. والجنة هي دار الخلد، الدنيا دار الفناء، هتعيش في الدنيا 60 70 80 سنة هتموت وتسيبها، اللي انت تعب نفسك عشانها هتسيبها، اللي انت تعب نفسك عشانها دي هتسيبك، انت هتسيبها وهي هتسيبك الدنيا، لكن الآخرة الجنة دار الخلد. قال الله تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش مرض، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تفضلوا شباب طول العمر 33 سنة، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل ونودوا، يعني الملك ينادي عليهم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت في هيئة كبش، خروف ضخم كبير، في هيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة، فينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ عارفين مين ده؟ طبعا هم عارفينه لأنهم ماتوا في الدنيا، فأول ما يشوفوه ليه؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، عارفينه ما احنا جربناه. فقال يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، يعني الموت يموت، يعني ما يبقاش في موت. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلاص ما فيش موت. تخيل بقى فرحتهم قد ايه. اصل ممكن هو في الجنه يقول ايه، ما احنا ممكن في النعيم ده يجي علينا يوم نموت ومش هنكمل نعيم. لا، دلوقتي الموت مات، يبقى في موت، يبقى هيتنوم في النعيم على طول. عشان كده اللحظه دي بقى اسعد لحظه على اهل الجنه واتعس لحظه على اهل النار، لان هم كانوا بيفكروا ان في يوم من الايام هيموتوا ويخلصوا من العذاب. دلوقتي مش ما عندهمش فرصه للخلاص من العذاب. يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، أنتوا في غفلة مشغولين بالدنيا، لو فضلتوا مشغولين بالدنيا هتتحسروا يوم القيامة. في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ها هي أعظم لذة لأهل الجنة في الجنة. إيه ده؟ أنت قلت لي ده أعظم سعادة ليهم، إن اطمنوا إن الموت مات فمش هيبعدوا عن النعيم ده. ما هو دي أعظم لحظة، لكن في لحظة بقى أعظم منها، وهي لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يا متخيل، شوف عبد رب، هو كان بيعبد ربنا في الدنيا 60 ولا 70 ولا 80 سنة من غير ما يشوف ربنا. جه اليوم بقى اللي هيشوفه، جه اليوم بقى اللي هيشوف فيه حبيبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بهذا الدعاء ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليزدونها حجاب سحاب؟ يعني في شيء يمنعك عن رؤية الشمس لو ما فيش سحاب؟ في حاجة تمنعك؟ ده انت شايفها واضح جدا، شايف القمر من غير ما يكون في غيوم في السماء، شايفه واضح جدا. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هتشوفه واضح جدا، تشوف ربنا. عشان كده عايز اقول لك اكبر مصيبة يصاب بيها اهل النار واكبر عذاب واشد عليهم من عذاب النار نفسه ان هم حرموا من رؤية وجه الله. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اكبر عذاب على اهل النار ان هم ما شافوش وجه الملك الغفار، لان اعظم لذة ومتعة انك تنظر لوجه الله الكريم. واما حديث جرير بن عبد الله ففي الصحيحين من حديث اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عنه انه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14 ليلة 14 لما كان القمر مكتمل وبدر، فقال: انكم سترون ربكم عيانا، بعينيك هتشوفه بعينيك كده رأي العين، كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. اوعى تضيع صلاة قبل طلوع الشمس الفجر يعني والضحى وقبل الغروب، يا صلاة الايه العصر، يعني من الآخر حافظ على الصلوات. ثم قرأ قوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأما حديث صهيب فرواه مسلم عن صهيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ ربنا بيكلم اهل الجنه، نفسكم في حاجه تاني؟ فيقولون الم تبيض وجوهنا، الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار. خلاص عايزين ايه اكتر من كده؟ احنا بيضت وجوهنا، ادخلتنا الجنه، انجيتنا من النار، هنعوز ايه تاني؟ ما خلاص كده، هي كل حاجه انت كده يا رب اديتنا كل حاجه. قال فيكشف الحجاب، فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. ثم تلا هذه الايه الكريمه: للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا، اتعامل في الدنيا دي عمل كل شيء حسن وكل شيء كويس، وعبد ربنا بالإحسان، يعني عبد الله عز وجل كأنه يراه، مش الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للذين أحسنوا، أنت أحسنت في الدنيا وعملت كل شيء حسن وقلت بلسانك كل قول حسن وابتعدت عن كل قول أو كل فعل ليس بحسن، فأحسنت مع الناس وأحسنت مع نفسك وأحسنت حتى مع الحيوانات ومع الجمادات، وعبدت الله عز وجل بالإحسان، استشعرت أنه يراك أو كأنك تراه فلم تخالف أوامره، ففعلت الأحسن وكنت أنت من أحسن عباد الله. خلاص كده، فالله عز وجل يجازيك بالإحسان إحسانا اللي هي الحسنى اللي هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، يعني الذين تعاملوا بالإحسان لهم الجنان. وزيادة بقى اللي هي النظر إلى وجه الله الكريم. الله، شفت الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جت إمتى كلمة الزيادة اللي هي النظر لوجه الله الكريم؟ جت إمتى؟ للذين أحسنوا. أحسنوا إيه؟ أحسنوا الحسنى. طب ايه علاقة رؤية وجه الله بالإحسان؟ لأن في الدنيا ايه هو الإحسان؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم عرفه لجبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب الطويل، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الإحسان إن العبد عاش في الدنيا بيعبد ربنا كأنه شايف ربنا رغم إن هو لا يرى الله. صح؟ فربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل يديله بقى انت عبدتني يا عبدي على انك تراني وانت لم تراني، طب يلا علشان تراني. فهمتها؟ واما حديث ابي موسى ففي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالله عز وجل يكشف الستر ويكشف الحجب فيستطيع أنهم يروا وجه الله الكريم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحقا يوم القيامة. يعني تشوف ربنا وتشوفه بيضحك كمان. وأما حديث عدي بن حاتم وفيه قال صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. يعني المسلم الفلبيني والمسلم الصيني والمسلم الأمريكاني والمسلم العربي هيكلم ربنا يوم القيامة مش محتاج ترجمان، مش محتاج حد يترجم له. يعني أنا عايز أقول لك في مؤتمر القمة العربية بتجد أنت بعض الرؤساء، رؤساء الدول العربية وغيرهم والوزراء، تلاقيهم جالسين كده في مؤتمرات القمة العربية وغيرها، كل واحد فيهم حاطط سماعة كده هيدفون، عارف دي لازمتها ايه؟ تعمل ايه؟ هو بيسمع الكلام بلغة بلغة أو في المؤتمرات الدولية، والسماعة دي تترجم له ويسمع الكلام بلغته هو. إذا كان ده علم الإنسان وصل لدي، وعلم الإنسان ده جابه منين؟ وفوق كل ذي علم عليم، ربنا هو اللي علمه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب علمك أنت، فما بالك بقى ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الإنسان يفهم. وأما حديث أنس بن مالك وهو في حديث الشفاعة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني، يعني الناس تأتي يوم القيامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يترك النبي ساجد ما شاء الله. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. اطلب يا محمد، قول وانا سامعك، عاوز ايه وانا انفذ لك، واشفع في الناس وانا اقبل شفاعتك صلى الله عليه وسلم. شفت بقى مكانة النبي عظيمة عند ربنا قد ايه؟ كل الانبياء يقولوا نفسي نفسي، وهو يقول لا يا رب امتي، مش هسألك نفسي، اسألك امتي. اللي احنا بنقول ان احنا بنحبه واحنا مش بنتبع سنته. قرأ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قول الله تبارك وتعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال: الزيادة هي النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. وكتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عماله قال: اما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه، على ما حملك الله من دينه، واستحفظك من كتابه، فإنه بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. يبقى عليك بإيه؟ بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. لأن اللي بيعبد ربنا عن حب يموت ويشوف ربنا. قال علي بن المديني: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء ربه، هيشوف ربه. قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر بهذا العمل أحدا. اعمل عمل صالح يكون محدش شافك فيه، ده يخليك تشوف ربنا. مش بس كده، ويكون نجا ليك في الدنيا. اديك دليل. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، كانوا على صفر. قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فأما الأول فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الطعام يسمى غبوق وصبوح. الطعام بالليل يبقى اسمه غبوق، أو الحلاب لما يحلب البقرة أو الشاه يسمى إيه؟ غبوق. ولما يحلبها في الصباح ويأكلوا الطعام ده في الصباح يبقى اسمه إيه؟ صبوح. قال: وهذا كان رجلا يعمل في رعي الأغنام. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان أب وأم شيخان كبار في السن كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مانا. أنا متعود أن أنا يا رب ما بأكلش حد بعد ما أرجع طول اليوم من المرعى، ما بأكلش حد ولا بخليش حد يتعشى غير قبل أبويا وأمي، حتى مراتي، حتى أولادي، حتى الخدم والناس اللي معايا، لازم أبويا وأمي الأول. فجاء بي يوم فنأى بي الشجر، المرعى ابتعد يرعى غنم، ما لقاش هنا زرع، ابتعد يبحث عن الزرع وعن الخضرة. على ما رجع الوقت اتأخر، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، مش عايز أقلقهم لأن هما لسه نايمين ولو صحتهم هيتعبوا، فحبيت أسيبهم نايمين يستريحوا، وكرهت أن أطعم أحدا قبلهم. طب أعمل إيه؟ فوقفت وقضح اللبن على يدي عند رأسهما أقف، والصبية يتضاغون عند قدمي. عياله بيتمرغوا في الأرض من الجوع عايزين يأكلوا، وهو مش هينفع يشرب حد قبل أبوهم. فضل واقف. طب يقعد يستريح؟ لا لا، من الأدب مع أبويا وأمي أفضل واقف لحد ما قال حتى بزغ الفجر فسقيتهما وسقيت من بعدهم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك، أنا عملت ده بس، خلي بالك من الشات شوية، أنا عملت ده عشان إيه؟ عشان وجهك أنت بس يا رب. يا رب لو أنت شايف إن أنا عملت ده عشانك أنت مش برأي بيه حد، ففرج عنا ما نحن فيه. الصخرة اتحركت. قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها. كان حب يزني بيها بنت عمه. ليه يا عم؟ ده بنت عمك يا عم. هي مش بنت عمك يا ابني، بنت عمك يعني المفروض دي تبقى أختك يعني، إزاي تفكر تزني فيها؟ أصل عمه وأبوه كانوا ناس مش فاهمين الدين. يعني مش فاهمين الدين؟ يقول لك يا عم ده بنت عمه، ده زي الاخوات، وهو يقول ايه ده لو عريانة غطيها، مش يقولوا كده، دي زي اختي. فكان ابوه وامه واخوه اللي هو عمه، اخو ابوه اللي هو عم الشاب ده، كان لما يخرجوا مصيف يروحوا كلهم على بعض عيلة واحدة، في فرح يقعدوا مع بعض عيلة واحدة، رجالة على ستات، على نساء على رجال، على كله. فلما يجي يزورهم ازيك يا بنت عمي، ويمد ايديه ويصافحها وايده تلمس ايديه، وده زنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزني وزنهما النظر، واليدان تزني وزنهما اللمس، ورجلان تزني وزنهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فهو كان عادي العمليه بالنسبه له ايه؟ لبن سمك تمر هندي. فكان كلها ملخبطه في بعضها، فيمد ايده ويسلم عليها بايديه ويلمس ايديها، والنبي قال ده حرام. وابوه كان لما يجي يقول له ايه؟ يعني يجي يقول لابوه يقول له: لا يابا ما ينفعش ان انا المس ايديها كده وانا بسلم عليها. يقول له: يا ابني مين اللي قال لك الكلام ده؟ يقول له: الشيخ في الجامع قال كده والرسول قال كده. يقول له: يا ابني ده شيخ ارهابي، سيبك منه، اسمعلوش، ده متطرف، ده متشدد. يا ابني الدين يسر. يعني ايه يسر؟ يعني فعص في ايديها عادي، ما فيش مشاكل يا حبيبي. هم الناس كانت ماشيه كده. فتطور مع الامر بقى ايه؟ عايز يزني فيها بقى. قال: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم، وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فامتنعت، فاصابتها سنة، بقت فقيرة في سنة من السنوات، فطلبت مالا، فراودتها على 100 دينار، اديها 100 دينار وزن فيها، فامتنعت لحد ما كانت هتموت خلاص من الجوع، وافقت. بس ده مش معناه انها توافق، انما ده موقف حصل يعني. قال: حتى جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب الناس الي. طب الراجل ده كان حد معاه ولا شايفه؟ يبقى عمل ده ليه بقى؟ عشان ربنا. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لم يستطيعوا الخروج. فتوسل الثالث. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء. كان الرجل ده عنده قطعة أرض وبيجيب ناس بالأجرة يديهم اجره ويشتغلوا فلاحين في الارض. ففي يوم من الايام وهما بيشتغلوا عنده في الارض، هو اتفق معاهم قال لهم اللي هيشتغل النهارده اليوميه بتاعته كوز ذره، فرق ارز او فرق ذره، كوز ذره دي الاجره. قالوا له خلاص ماشي. فراح واحد عمل ايه؟ اشتغل شغل اتنين نفرين، اتنين فلاحين، اشتغل شغل بزيادة. فقال له انا اشتغلت بزيادة وعملت هو الريال والانتاج بتاعه. قال له ماليش دعوة، انا اتفقت معاك على ايه؟ على كوز ذرة واحد، يبقى هو واحد. التاني راح قال له ايه؟ طب مش عايزه خالص، ولي انا بقى عند ربنا، ومشي وهو زعلان. الراجل لما قعد مع نفسه قال ايه ده؟ طب ما هو صح، ما هو حقه، ما انا متفق ان اللي يشتغل يعمل كذا، له كوز ذرة. الراجل ده اشتغل بنفرين، ما انا لو كنت جبت نفرين كنت اديهم كوزين ذرة. فقال لا خلاص، لما الراجل ده يرجع لي انا هشيل ايه؟ كوز الذرة دي. مر وقت قال لك طب ما كوز الذرة هيسوس، السوس هيجي ياكله، طب الحل ايه؟ انا هزرعه له عشان ما يبصش ولا يفسد ولا يفسد. زرع كوز الذرة، طلع ايه؟ عيدان ذرة، كل عود ذرة فيه كام كوز ذرة، عمل محصول. الراجل لسه ما رجعش ياخد حقه، خد المحصول ده كبره تاني، ملى ارض بحالها. بعدين لا ما مش عارف بقى يراعي الارض، راح باع نص المحصول واشترى بيه ناس عمال اداهم اجره يزرعوا له الارض، وكبر المحصول. لا المحصول بيكبر اكتر، راح باع نصه تلت كمان، وراح اشترى ايه؟ بقر واغنام وجاموس، واشترى ناس بقوا ايه؟ يرعوها، كبرت بقت ثروه ضخمه. راح اشترى الارض كمان، اشترى له ارض عشان يزرعها. جه الراجل بعد سنه من السنين بيقول له فين كوز الذره اللي حقي؟ مش مشكله اخده وخلاص. قال له تعالى، طلع بيه على سطوح البيت، قال له شايف الارض دي كلها والمزارع دي والبقر والاغنام والجمال والجاموس والفلاحين والناس دي كلها؟ قال له كل دي ثروتك. قال له ما تستهزأش بيه. قال له والله ما بستهزأ بيك، كل ده ملكك، خد كل ده. طب ده حد كان شايفه؟ قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك. خلي بالك ان كل مره كلمه ايه؟ وجهك. ها، ابتغاء مرضات وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا يمشوا. عشان كده قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. مصداق قول الله تبارك وتعالى لما سأله عبد الله بن مبارك في قول الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. اللي ما يشوفش ربنا اعرف انه يتعذب. قال الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. امتى هيروح الجحيم؟ بعد ما حجب عن رؤية وجه الملك الكريم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تكذبون بايه؟ بالرؤية. قال لك احنا هنشوف ربنا، مش هنشوف ربنا. قال له اهو انت بما انك كنت بتكذب انك ترى وجه الله فما انتش هتشوف وجه الله وغيرك يشوفه وانت تحرم منه وتروح جهنم. وقال مالك بن انس الناس ينظرون الى ربهم عز وجل يوم القيامة باعينهم، يعني تشوفوا فعلا. وقال الحارث بن مسكين حدثنا اشهب قال سئل مالك عن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، قال أأنظر إلى الله عز وجل؟ هشوف ربنا؟ بيسأل الإمام، بيقول له هشوفه؟ قال نعم. فقلت إن أقواما يقولون ننظر ما عنده، يعني مش نشوفه هو، إنما نشوف الملك، نشوف الجنة، نشوف النعيم، مش نشوفه هو بنفسه. قال بل تنظر إليه نظرا. وقال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، عشان أنت فين؟ في الدنيا، إنما في الآخرة لا. تعرف إن المؤمنين في الجنة لهم أعياد المؤمنين في الجنة لهم أعياد، وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم، هو ده العيد. أيام زيارتهم لربهم عز وجل فيزورونه ويكرمهم غاية الكرامة ويتجلى لهم وينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من ذلك، وهو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ليس للمحب عيد سوى قرب محبوبه، وهم بناس بتحب، هم دول ناس بيحبوا ربنا، عشان كده عبدوا ربنا وابتعدوا عن الشهوات وابتعدوا عن المعاصي وابتعدوا عن اللذات المحرمات، وصبروا على شدائد الدنيا ومصائب الدنيا وفتن الدنيا وإحن الدنيا ومحن الدنيا، لأنهم إيه؟ إيه اللي صبرهم وإيه اللي خلاهم يعملوا ده؟ عشان بيحبوا ربنا. فإمتى العيد؟ لما يقعد الحبيب مع حبيبه. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيد ليس لي عيد سواه. كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم في الجنة. عيد الفطر وعيد الأضحى في الدنيا، والعيد الأسبوعي. أصل المؤمنين المسلمين ليهم ثلاث أعياد بس فقط: عيد أسبوعي اللي هو كل يوم جمعة، وعيدين اتنين في السنة: عيد فطر وعيد أضحى. ما فيش بقى لعيد أم ولا فلنطين ولا عيد رأس السنة ولا عيد، ما فيش الكلام ده، ما فيش، خلاص. فكل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم في الجنة، يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه. يوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد، في الدنيا اسمه يوم ايه؟ الجمعة، لأن الناس بتجتمع فيه في المساجد، لكن في الجنة ما اسموش يوم جمعة، اسمه يوم المزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللي هو يوم بقى يعني يوم رؤية وجه الله. ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة، يعني كل أسبوع يشوفوا وجه الله تبارك وتعالى ويكلموا ربنا وربنا يكلمهم. ده خلي بالك، ده ربنا هيتكلم كان معاهم كمان ويحكي معاه، وربنا يدلعه كمان يقول له: أي فل، أتذكر يوم كذا؟ فاكر يات؟ يقول له كده زي ما انا بقول لك كده، يعني فاهم ازاي؟ شوف لما الاب يقعد مع ابنه يقول له: فاكر ياد لما كنت صغير وبتعمل كذا وكذا؟ يقول له: يا بابا خلاص بقى، ما كنا عيال بقى وصغيرين. صح، بيبقى لحظة عاملة ازاي؟ يضحكوا فيها، صح، ويبقوا سعد. او ربنا يقول له كده: اي فل يا فلان، فاكر يوم كذا وكذا لما عملت معصية وانا سترتك؟ يقول له: يا رب خلاص بقى، ما انت سترتني يا رب. فاهم ازاي؟ هي دي. فيوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر كله بيزور بعضه بقى. ما انت في يوم الاضحى والفطر بيحصل ايه؟ صله الارحام وبتزور الناس، صح. يوم بقى عيد الفطر وعيد الاضحى تروح بقى تزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا اسماعيل، وسيدنا يوسف، وسيدنا عيسى، وسيدنا اسحاق، وغيرهم بقى من الانبياء. وروي أيضا أنه يشارك النساء والرجال فيهما كما كنا يشهدنا العيدين مع الرجال دون الجمعة، فهذا لعموم أهل الجنة. يبقى في عيد الفطر وعيد الأضحى في الجنة في الأيام دي بيتشارك الرجال والنساء مع بعض، زي ما في صلاة العيد بتخرج النساء مع الرجال، كذلك إيه في الجنة. فأما خواصهم، ده الكلام ده خاص، ده الكلام ده لعموم أهل الجنة، عامة أهل الجنة. أما خواصهم، الناس بقى اللي على درجة عالية بقى من الإيمان والطاعة في الدنيا ليهم مكانة عالية في الجنة، دول بقى كل يوم عندهم عيد يوميا، يزورون ربهم كل يوم مرتين، بكرة وعشية، مرة الصبح ومرة بالليل، في اليوم مرتين. والخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادا، لأن طول الوقت هو مشغول بطاعة ربنا، فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعيادا. قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. تعال نتكلم بقى شويه على يوم المزيد. عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء، مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول. يعني إيه كلام ده؟ يعني يا محمد ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليك يوم الجمعة، تحب تاخده يبقى هو ده العيد ليك ولأمتك من بعدك، وبي تبقى أنت سبقت الأمم. يعني إيه؟ أصل عرض يوم الجمعة على اليهود فاليهود رفضوا، قالوا لا عايزين السبت، فأصبح السبت لهم عيد. عرض يوم الجمعة على النصارى فرفضوا، قالوا لا عايزين الحد، فأصبح الحد عندهم إيه؟ عيد. عرض يوم الجمعة، سيدنا جبريل بقى جايب يوم الجمعة للنبي بيقول له: ها تقبله ولا إيه رأيك؟ لو قبلته هيبقى ليك عيد والأمتك، بس هتبقوا أنتوا الأولين من الأمم، مع أن أنت يا محمد أنت أمتك جات الأمة اللي بعد موسى وبعد عيسى، بس هتبقى أنت اللي سبقتهم، لأن يوم الجمعة بيجي قبل يوم السبت وقبل يوم الحد، فتبقى أنتوا الآخرون الأولون، تبقى أنتوا آخر الأمم بس أنتوا إيه؟ قبلهم. وتكون اليهود والنصارى من بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لنا فيها؟ طب لو انا قبلتها طب ليه فيها ايه؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قاسم الا اعطاه اياه. لو قبلت يوم الجمعة فيها ساعة، ربنا اقسم ان الساعة دي اللي يدعي ربنا فيها تستجاب مش تترد. ها موافق تاخد يوم الجمعة ولا لسه برضو؟ وليس له بقسم إلا دخر له ما هو أعظم منه. يعني كمان ربنا شيء يعني يدخر لك شيء أفضل كمان في الآخر. أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. الساعة دي لو دعيت ربنا يستجيب لك ويديك اللي أنت عايزه، أو ممكن تكون أنت طلبت حاجة بس أنت شايفها خير بس هي مش خير ليك، فربنا ما يدهلكش ويعينها لك حاجة خير، يدخل لك حاجة خير أفضل منها. أو تدعي ربنا فما يكونش الدعوة دي كويسة بس ما يكونش فيه خير منها، وما يلبيها لك، ما يلبيش هذه الدعوة ليك، وما يعمل إيه؟ يشيل عنك مصيبة كانت هتجيلك. خلاص تعوزت فيها من شر مكتوب جاي عليك، جاي ما فيهوش مفر، فربنا يبعده عنك. ها ايه رأيك تاخد يوم الجمعة ولا ايه؟ قال: قلت: طيب هي بيضة هي، بس امال ايه النكتة السوداء دي؟ سيدنا النبي بيسأل. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ انا شايفها بيضة بس فيها لون اسود. عشان كده اليهود والنصارى ايه؟ قالوا: ايه ده شكلها ابيض بس في حاجة، لا مش عايزين مش عايزين. طب اسأل يا عم افهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سأل برضو، ما تسرعش في الحكم، ما رفضهاش ولا قبلها، قال لما اسأل افهم فيه. قال: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة يعني يوم القيامة تقوم يوم الجمعة. ها موافق؟ وهو سيد الايام عندنا، افضل يوم عندنا ويوم الجمعة، ونحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد. شوف انا جبت لك الحديث ده كله عشان اوصلك ليه؟ لان يوم الجمعه هو يوم المزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: طيب لما تدعونه يوم المزيد؟ بتسموه يوم المزيد عندكم ليه يا جبريل؟ قال: ان ربك عز وجل اتخذ في الجنه واديا افيح من المسك، يعني ريحته تفوح اكتر من الايه؟ من المسك. في رواية أخرى عند أبي يعلى قال: أفيح من المسك الأبيض، يعني ريحته أعظم من المسك الإيه؟ الأبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسي حتى حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها. الله سبحانه وتعالى ينزل من عليائه على كرسيه، والأنبياء كلهم يجتمعوا يكونوا على منابر من نور. شفت المنبر بتاع الخطيب بتاع الجمعة خشب؟ لا، الأنبياء قاعدين على منابر من نور. النور النور النور النور اللي هو الضوء اللي ماشي في الهواء ده اللي انت شايفه ده، الضوء ده بقى يبقى منبر، تخيلها دي، ويجلسوا عليه. وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب. حوالين المنابر اللي من النور دي اللي عليها الأنبياء كراسي تانية من ذهب. ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب. إيه هو الكثيب ده بقى؟ المسك متجمع. شوف المسك سائل، أنت بتحطه على جسمك سائل، لا المسك بقى متجمع معمول كراسي. عارف البفة اللي بيقعدوا عليها الوسادة؟ أو المسك معمول وسايد كده، وباقي الناس اللي في الجنة يقعدوا على إيه؟ على كثبان المسك دي. فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي. قلت لكم لو أمنتوا بي واتبعتوني وصدقتوا المرسلين هدخلكم الجنة واديكم ده، أهو نفذتها لكم، اديتكم اللي وعدتكم بيه. أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي. وفي رواية البزار: هذا نخل، وهو من النحل، يعني العطية والهبة، يعني دي من كراماتي اللي أنا أنعمت عليكم بيها. فسألوني، اطلبوا مني ما تريدون فسألوني. فيسألوه الرضا، فيسألوه الرضا، فيقول الله عز وجل: رضائي أحلكم داري. وانتوا كنتوا دخلتوا الجنة هنا من غير ما أكون راضي عنكم أصلا؟ ما انتوا جيتوا الجنة بسبب رضاي، طالبين رضا ايه؟ فهمت المعنى؟ رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني. فيسألوه حتى تنتهي رغبته. طب يا رب عايزين كذا يديهم، عايزين كذا يديهم، كل ما يطلبوا حاجة يعطيهم ويقول لهم ايه؟ اطلبوا تاني. يا رب طب عاوزين كذا، يعطيهم ويقول لهم اطلبوا تاني. فاهم ازاي؟ سألوني، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. الناس خلاص طلبوا كل عندهم، مش لاقيين حاجة يطلبوها، حتى تنتهي رغبتهم. فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد تبارك وتعالى على كرسيه، فيصعد معه الشهداء والصديقون. قال الراوي: أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا قصم فيها ولا فصم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، منها غرفها وأبوابها، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، فيزدادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم مزيد. يرجعوا للبيوت، تبقى البيوت قصور من لآلئ وزبرجد وياقوت ومرجان، سبحان الله. ولذلك سمي يوم المزيد، لأنهم نفسهم تاني يرجعوا، تمر الأيام ويرجعوا عشان ياخدوا إيه؟ الزيادة. لكن في بقى حاجة تانية: ورضوان من الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللي هو إيه بقى؟ ورضوان من الله أكبر. طب إيه آخر بقى دعوة ليهم؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مش كلام بس، الإيمان عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان بالقلب يعني، عمل بالجوارح والأركان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يلبس إسورة، ما تبقاش تلبس حظاظة في الدنيا ولا تلبس إسورة ولا إنسيال عشان تبقى تلبس في الآخر، لأن لا يلبس في الدنيا هيحرم في الآخر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة. إحنا مقيمين مش هنمشي، مقيمين في الجنة مش هنخرج. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا في تعب ولا في مرض. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سؤال بقى، هل تستحق الدنيا أن تضحي من أجلها بالجنة؟ هل الدنيا تستحق أن أنت تضحي من أجلها بالجنة؟ تضحي بالجنة عشان تاخد الدنيا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أخيرا بعد أن عشنا سويا رحلة الفرحة ومشاهدها التي تثلج الصدور بقي لنا أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدا، هل تستحق الدنيا أن تجعل المؤمن ينشغل بها عن طاعة الله تبارك وتعالى وأن يحرم من تلك الفرحة الغامرة؟ كلا والله، لأن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. بل يكفي والله أن تعلم أن حب الدنيا يبعدك عن محبة الله تبارك وتعالى، وأن الزهد في الدنيا يجعلك تظفر بمحبة الله تبارك وتعالى. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما تطمعش في اللي مع الناس، الناس تحبك. ما تطمعش في الدنيا، ربنا يحبك. بل تأمل معي لحال انعم اهل الدنيا، اكتر واحد من اهل الدنيا عاش في نعيم. الذي انشغل بالدنيا عن دينه وعن طاعة ربه عز وجل وعن الجنة وعن الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. راجل اتشغل بالدنيا عن الآخرة، شغلته الدنيا عن الدين، عاش منعم، نزل من بطن أمه زي ما احنا بنقولها كده ايه في بقه معلقة ذهب، يعني عايش ملك ابن ملك من صغره وعايش في النعيم، وعاش 150 سنة ما جالوش انفلونزا في يوم، ما مرضش في يوم، ما تعبش في يوم، ما جالوش صداع في يوم، ما حدش زعله في كلمة ولا رفض له أمر. في أكتر من كده هو ما حصلتش. بس أنعم واحد بقى في الدنيا، أنعم واحد، بس هو من أهل النار بسبب المعاصي والذنوب وانشغل بدنيا عن الآخرة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة، بس رجليه تلمس بس النار، تلمس، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ في يوم خير مر عليك في حياتك؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لمسة واحدة من النار نسيته النعيم كله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. راجل كان عايش فقير محتاج، عايش مش لاقي، بس راجل صالح من أهل الجنة، عاش طول عمره مضطهد، الناس بتسخر منه، أمن الدولة بيعتقل، الناس بتتريق عليه، عايش طول عمره في مشاكل، بس هو راجل طائع، محدش بيديله قيمة ولا حد بيحترمه ولا حد بيوقره، لكن هو من الصالحين من أهل الجنة. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، لمسة واحدة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أمال بقى لما يتنعم هيحصل إيه؟ يبقى ما تستحقش والله الدنيا إن احنا نضحي بالجنة عشانها. فيا له من مشهد تنخلع منه القلوب، فمتاع الدنيا بأسرها ينسى مع أول غمسة في نار جهنم. بل إن الله جل وعلا حينما يسأل الكفار والمنافقين ويقول لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ تعدت قد إيه في الدنيا؟ 60 و70 و80 سنة اللي عاشوهم، فإنهم يشهدون أن الدنيا بأسرها وبكل ما فيها من نعيم ولذة فانية لا تساوي يوما. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فيبكتهم الله عز وجل بقوله: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هي الدنيا دي تساوي إيه جنب الآخرة؟ فهل تستحق ساعات لذة مؤقتة أن يفرط المسلم في دينه وينسى ربه وينسى خالقه ويترك الجنة ويترك نعيم الجنة؟ إذن فلنبدأ صفحة جديدة كلها فرحة بطاعة الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يجمعنا على أجمل فرحة إخوانا على سرر متقابلين، وتنادينا الملائكة تقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أخي، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها